بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 58 بعد 400، في الصفحة 72 بعد 900، ومع البيت 85 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكل عبد حافظون وكلوا، وكاتبون خيرة لن يهملوا. لكل عبد حافظون وكلوا، وكاتبون خيرة لن يهملوا. الحديث في هذا البيت عن الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ذكر صنفين من الملائكة: الملائكة جنس واحد خلق من نور، جاءتنا أخبارهم ودلتنا كثير من النصوص على صفاتهم ووظائفهم ومقاماتهم وأدوارهم التي أناطها الله عز وجل بهم. ولكن الشيخ هنا يتكلم عن الحفظة الذين وكلوا بالإنسان، كما يتكلم عن أولئك الذين وكل الله عز وجل إليهم كتابة أعمال الإنسان. فقال في الأوائل: حافظون وكلوا، أي وكلوا بحفظ الإنسان. وقال في الصف الثاني: كاتبون خيرة لن يهملوا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد أوكل إليهم أمر كتابة كل ما يصدر عن هذا الإنسان من أقوال ومن أفعال. من أقوال لقوله تعالى: ما يشرب من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أفعال بين الله تبارك وتعالى بقوله: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن الحديث عن الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل الحديث عن الملائكة، بما أنه حديث عن ركن من أركان الإيمان من جهة، حيث أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد بين أركان الإيمان في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، ثم قال: وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله جل جلاله. كذلك وردت آيات كثيرة تبين مفردات الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وحيث إننا نتكلم عن ركن من أركان الإيمان ونتكلم عن خلق من الخلق الذي أخبرنا الله عز وجل عنه دون أن تكون لنا مباشرة معه، مباشرة بالحوائج، لكن هناك جسور كثيرة دلت عليه الأحاديث قد نصبها الله عز وجل بيننا وبين هذا العالم. من هذه الحيثية المقابل مع الأعداد التي لا تعد ولا تحصى من الملائكة، مع الوظائف، مع الهيمنة الرائعة التي سنشهد أحاديثها، الهيمنة على مجالس العلم، مجالس مدارسة القرآن الكريم، كل ما يتعلق بالصلات التي أقامها الله عز وجل بين الإنسان وبين عالم الملائكة. في المقابل عندنا خلق مغيب كذلك قد دعتنا النصوص إلى الإيمان به. الشيطان عنصر شر محض، الملائكة عناصر خير محض. الجن منهم من هو مؤمن صالح، ومنهم من هو كافر، منهم من هو عاص فاسق، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فالجن الكافر يلتحق بالشياطين، ولكن تبقى إمكانية أن يؤمن. الشيطان من حيث عنصره لا يقبل الإيمان، بل جاءتنا الآيات القرآنية تدلنا على أمرين: الأمر الأول أنه عدو لنا، وبينت الآيات وبينت الأحاديث ميادين العداوة. والأمر الثاني أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذه عدوا، يعني لا يكتفى بأن تقول هو عدو دون أن تناصبه العداء. طلب منك أن تعتقد عداوته، وطلب منك أن تقف له بالمرصاد. فالحديث إذا كان في دائرة تلك المعارك التي لا يبرد الشيطان عنها إلا إذا أخرج الإنسان عن دائرة الإيمان وجعله في دائرة الكفر المحض، هنا تبرد عداوة إبليس. ذلك أنه قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لهذا وجب على العاقل أن يتعرف إلى الميادين التي يتحرك بها الشيطان عداوة. يمكن أن نضع عنوان عام على هذه الميادين. العنوان الأول يتعلق بالشبهات، والعنوان الثاني يتعلق بالشهوات. أما العنوان الأول فهو الذي ينبغي أن نضعه نصب عيننا، وهو الشبهات. ذلك أنه يشن غارة بعد أخرى على حصون الإيمان، همه أن يخرج الإنسان من دائرة الإيمان يدأت الكفر بالله عز وجل. لو زحزحه، لو قلقله، لو أورثه وسوسة من وساوس الإيمان، بمعنى أنه يوسوس له في حقائق الإيمان، يكون قد انتصر نوع انتصاره. الأمر الثاني، العنوان الثاني الشهوات. العنوان الثاني إذا كان الأول يرد بالعلم، ذلك أن الشبهة ما تلحظ إلا بالعلم، فإن العنوان الثاني لا يرد إلا بالتقوى. يعني بمعنى آخر، الشهوات لا يحتني الإنسان منها إلا بالبيئات الصالحة. إذا لم تكن له بيئة صالحة والصحبة صالحة، فإنه سينزلق أي منزلة في ميادين الشهوات. أما ما ذكره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالميادين، كنا المعركة الأصيلة التي يشنها أو يدير أسلحتها الشيطان، إنما هي معركة الكفر بالله عز وجل، الكفر بذات الله، والكفر بصفات الله، والكفر بأسماء الله، والكفر بأفعال الله تبارك وتعالى. يعني الكفر بالله جل جلاله، الكفر بصفات كمال الله تبارك وتعالى. ومن جملة الزحزحات التي يرضى بها الشيطان بداية من أجل أن يخرجه عن دائرة الإيمان وساحة الإيمان، قال أن يقلل تعظيم الله عز وجل في قلبه، أو أن يدفعه إلى أن يلغي أو ينفي صفة من صفات الله عز وجل ثبتت في كتاب الله أو في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله جل جلاله، الأصل أن تأخذ به أخذا كاملا. ذلك أن الرسل عرفونا إلى الله تبارك وتعالى المعرفة التي نسعد بها في دروب الحياة. صحيح هذا الكون دلنا على الله تبارك وتعالى، والعاقل يكتفي بقراءة سطور هذا الكون من أجل أن يقف على عظمة صانعه من حيث التناسق والظواهر الكونية. وهذا ربما مضى أكثره فيما يتعلق بالدروس الماضية، ولكن الرسل عليهم الصلاة والسلام وفوا وكفوا كما يقولون، فإذا بهم يخبرون عن الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا. ومن هنا نجد أنفسنا أمام من المنتصر؟ قال المنتصر المؤمن. كيف انتصر المؤمن في هذه المعركة، معركة الإيمان؟ قال آمن بالله تبارك وتعالى وفق ما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين. يعني اهتدى إلى أنوار ذات الله، أنوار صفات الله، أنوار أسماء الله، أنوار أفعال الله تبارك وتعالى. فوحد الله تبارك وتعالى في الأفعال، ووحد الله عز وجل في الصفات، ووحد الله عز وجل في الذات. وقضية التوحيد هذه توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد في الأفعال، هذه كلها مرت معنا في الدروس الماضية. بصيرة هدايتها هنا يخرج بها المسلم يتسلع بها، فإذا بالشيطان لا يكف عن عدائه وإنما ينتقل به إلى ساحة أخرى أو عقبة كما سماها العلماء، عقبة أخرى ينازله فيها. لما غلب المؤمن الشيطان ببصيرة هداية إذا بالشيطان يشن عليه غارات بعد غارات من أجل أن يدخله في البدع، وحيث الحديث إنما جاء تحت عنوان الشبهات أخطر البدع بدع العقيدة، أن يعتقد في الله عز وجل ما لا يجوز ما لا يحل، أن يعتقد في الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين ما لا يجوز ما لا يحل، لأن البدع هناك بدع في العقيدة، هناك بدع في العبادات، هناك بدع في السلوك، هناك بدع في المعاملات. ومن هنا يرفض الشيطان أن يوقع هذا الإنسان في أي بدع من البدع التي تخرجه عن ساحة الحق الذي جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، يعني أن يعتقد خلاف الحق. هناك بدع مكفرة، هناك بدع لا تكفر من ابتدعها وإنما تخرجه عن ساحات الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، كأن يتعبد الله تبارك وتعالى بما لم يأذن به الله عز وجل، ونحن على يقين أن هذه الشريعة كاملة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل بدعة ليس لها أصل في دين الله عز وجل، أقصد ليس لها دليل لا من نص مباشر ولا بالاستنباط ولا بالتأويل، فهي بدعة مردودة على صاحبها. فإذا ما اعتقد في الله عز وجل ما لا يجوز، يعني كأن ينفي صفة من صفات الله تبارك وتعالى بتأويل، إذا نفى هذه الصفة وقد ثبتت بالنص دون ما تأويل يكفر، يعني من أنكر أن الله تبارك وتعالى ليس بقدير. القدرة صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة دلت عليها النصوص ودل عليها هذا الوجود الذي أحدثه الله تبارك وتعالى. بدعة الاعتقاد وبدعة السلوك نوعان من البدع وتحتهما مفردات كثيرة، ومن هنا هناك أهل بدع في العقائد. أنا ما أدعو ولا ينشرح صدري مع ذلك الذي يقرأ مثل كتاب الملل والنحل. أنا ما ذكرته لأدل عليه، ذكرته لأحذر منه. هو الكتاب المؤلف شهرستاني، المؤلف من أهل السنة والجماعة، لكنه تناول كثيرا من البدع، فأنت حينما تدخل إلى البدع حالك كحال الطبيب الذي دخل القبو هذا الذي به كل الأمراض السارية، ينبغي أن يتخذ كل الاحتياطات ويأخذ أنواع من الإبر ويضع الكمامات ويدخل بثياب رجال الفضاء حتى يتمكن حقيقة من أن يتجول في تلك الباحات التي يرصد لنا فيها الشيخ البدعة، خاصة بدعة العقائد. أذكر واحدة دون أن أذكر المذهب الذي يتبناها، لأنه لسنا هنا الحقيقة بصدد أن نشرح، وإنما بصدد أن نحذر أو أن نبين إذا أمكننا ذلك. من يعتقد العصمة لغير النبي عليه أفضل الصلاة وأتم الدين فهو مبتدع، وبدعته بدع الضلال وهي مردودة عليه. العصمة على معنى أنه يتلقى كما يتلقى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، مع ذلك أن هناك نبوات إنما تحدث نحن دون أن ندري، ذلك أن المعصوم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يمكن ما فهمنا حقيقة أن ابن الرسول معصوم كالرسول إلا إذا جاء به النص. إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن من؟ قال ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لن يكن رسولا للابن لكونه ابنا، لأنه ابن نوح، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي الى جبر يعصمني من الماء. الرسالات ليست بنوات وليست ابوات ايضا، يعني ليست نسلا ليست اسره، وانما هي اصطفاء من الله تبارك وتعالى. ومن نحى منحى ان النبوات انما هي اسره معنى ذلك أنه إنما يأخذ ذلك إما من عقائده القديمة السابقة، ذلك أن بعضهم كان يعتقد في الملوك أنهم من أسر الآلهة، وأن الدماء التي تجري في دماء الملوك هي دماء من نوع خاص. نحن دماؤنا حمراء طبعا، لكن دماؤهم ما أدري ما نوعها، خضراء ممكن تكون. قال هذه من البدع الخطيرة، أقول خطورتها تتمثل فيه لو قيل أو لو اعتقد بعصمة غير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، وليكن اعتقاده في أن عبد الله بن فلان إنما هو من المعصومين وليس له دليل على ذلك، بل الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي جاءت في سنة المصطفى تدل على أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ماذا تعني بالعصمة؟ قال أعني بالعصمة أنه لا يذنب. نقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا نستثني من ذلك إلا ما استثناه النص. إذا اعتقدت أن فلان إنما هو معصوم، معنى ذلك أن أقواله وحي وأن أفعاله وحي، ونحن ما أمرنا إلا باتباع المعصوم. من المعصوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قضية البدعة هذه ما يمكن أن يتغلب الشيطان فيها في ساحة معركة البدعة إلا بالجهل، حيث يكثر الجهل وتنعدم دروس العلم وينقطع التواصل العلمي بين الناس وبين العلماء. عند ذلك يبيض الشيطان ويفرخ ويرعى بيضه سنة بعد سنة وقرنا بعد قرن حتى نصل إلى القرن 21. ما الذي يقي من الانكسار في معركة البدعة؟ قال يخرج بنور السنة. السلاح الذي به تتمكن من أن تغلب الشيطان في ساحة معركته تلك التي يشنها من أجل أن يخرج الإنسان حيث أخفق في إخراجه عن دائرة الإيمان إلى دائرة الابتداع، قال نور السنة، عليك بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ترك فينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اثنين أو أمرين لن نضل ما إن تمسكنا بهما: كتاب الله عز وجل وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا نور السنة أصل في أن تجحر الشيطان في معركته معك، فإذا بك تنتصر عليه ينتقل بك بعد انتصارك عليه إلى عقبة ثالثة. لكن نور السنة هنا أمر مهم مع حقيقة المتابعة، يعني إن لم تكن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة سلوكية ربما وقع في البدعة إذا لم يكن حريصا على متابعته صلى الله عليه وسلم متابعة حقيقية. قال يمكن أن يدخل في البدعة السلوكية أو الاعتقادية دون أن يدري، ويكون مبتدعا جاهلا بأنه مبتدع. ومن هنا دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر مهم في أن تنتصر على الشيطان في عقبة البدعة. مما يذكر وإن كان هذا يعني ليس مرجعا واضحا لكنه يشار به إلى ما نريد، وهو نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان لا يأكل البطيخ لأنه ما وصله كيف كان يأكله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا نحن لا نقول بهذا، وإنما نذكره فقط لنبين عظمة الاتباع. تصور أنه ما يأكل، مع أنه قضية الأكل وكيفية الأكل ليست من المتابعة التي صاحبها يكون متعبدا، ذلك أنه لو أكل المهم تأكل باليمين، موضوع اليمين هذا من السنة التعامل باليمين في الأمور الحسنة الخيرة. إذن هو ما كان يأكل لماذا؟ قال أنه ما بلغه كيف كان يأكل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتصر في معركة الإيمان وانتصر في معركة البدعة، يعني اندحرت البدعة وعم نور السنة وظهرت حقيقة الاتباع ومتابعة السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هل يلقي الشيطان سلاحه؟ قال لا يلقي سلاحه، وإنما يحرضه على قضية الكبائر. قضية الكبائر هنا يمكن أن يدخل فيها ما يتعلق بالتزيين. كبائر كثيرة، وأنا أنصح بكتاب الزواجر عن اختلاف الكبائر لابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فهو كتاب قد استوفى كثيرا من الكبائر التي نهى عنها شرع الله تبارك وتعالى. هو ينتصر حينما يزين الكبائر فيقع المسلم في الكبيرة. هل يمكن أن يقع المسلم في الكبيرة؟ يمكن أن يقع في الكبيرة، ولكن المشكلة هنا أن الشيطان حينما يزيل قدم المؤمن فإذا به يرتكب الكبيرة بعد أن زيان له، قال يصوف له بالتوبة، يقول له لسماعك محبوحة أنت ما زلت في مقتبل العمر، بالتوب حينما تبلغ 60 أو 70، وما درى أن أجله إنما سيكون عند الصباح بعد صلاة الفجر. يسوف له بالتوبة. ثم من جملة المخاطر هنا، وهذا سمعناه وأنتم تعرفونه معرفة وافية، قال من جملة أنواع التزيين وفضح الشيطان في أساليبه أمر من الخطورة لمكان. أنا ما أريد أن أنتقل انتقالة مفاجئة، لكن إذا كنت جاهلا بعدوك وكيف يدير المعركة غلبك، لأنك لا تدري من أين يأتيك، أما إذا كنت واعيا لعدوك وواقفا خبيرا لكل تحركاته تدري من أين ينفذ إليك وما السلاح الذي يستعمله، وهذا طبعا أمر عام جدا، الدول الجواسيس التي توظفها من أجل التعرف لا إلى شعوبها، الدول التي توظف جواسيس بالآلاف لا من أجل التعرف إلى شعوبها، يعني التجسس على شعوبها، وإنما من أجل التجسس على الأعداء، وهذا أمر مشروع طبعا. التجسس يحرم إذا كان لون من ألوان تتبع عورات الناس، أما إذا كان من أجل أن أتعرف إلى كيد الأعداء ومكر الأعداء ومكائد الأعداء فهذا لا شيء فيه على الإطلاق، والأمة ينبغي أن تستنفر كلها لا أن يستنفر جيش خاص من هؤلاء. إذا ما جهلنا قضية المعركة وكيف يديرها العدو غلبنا. وأذكر كتابا قرأته اسمه الحرب الرابعة، هذا الكتاب أصدره الحرب الرابعة، أصدره كاتبه بعد انتصارنا الرائع عام 67، حيث استطعنا أن نربح خسارة 3 دول قد انتهكت حرماتها وكاد العدو أن يبلغ العواصم. حرب 67 حرب من المفاخر حقيقة، هذه تسجل في سجل الأمجاد. قال بعدها إنما ألف كتاب اسمه الحرب الرابعة، العنوان أذكر بعد ما تفتح الغلاف انت، ينقل الكاتب عن وزير الدفاع، على كل انترسينك وزير الدفاع هذه فرضت علينا فرضا، كان اسمه وزير الحربية وزارة الحرب، أما صار الدفاع لأن كلمة الحرب خطيرة هذه، يعني هذه تجعل الرقاب تشرد إلى أن هناك ما وراء الحدود، أنا ما لي علاقة بما وراء الحدود وإنما لي علاقة بالدفاع فقط، هذه من جملة التقلصات الإرادية والفكرية، طمس الهوية حقيقة، حيث إننا أمة قوة في الأصل لكنها ليست قوة عدوان ووثوق. ينقل عن وزير الحرب حرب الأعداء فيقول سأله صحفي هندي، هذا الصحفي الهندي أجرى مقابلة وسجلها وقد صدر الكتاب تحت عنوان خنجر إسرائيل، كتاب اسمه خنجر إسرائيل، والكتاب يشرح تماما الحرب 67 قبل وقوعها فقال له يعني من العجيب أن ينشر الإنسان خطته ومخططاته المستقبلية خاصة في الحروب، كلها من أولها لآخرها، قال له نشرناها لأن العرب لا يقرؤون، وفعلا كل البلاد العربية ما أحد قرأ خنجر إسرائيل، والذي قرأه ما فهمه، قال لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون. قلنا جزاك الله خيرا شهادة نحتفظ بها أيما اعتزال. فيما يتعلق بالشيطان إذا ما تمكنت من معرفة أساليبه، يعني ينبغي أن تعرف الخاطر الشيطاني، ينبغي أن تفرق بين الخاطر الملكي والخاطر الشيطاني والخاطر النفسي. إذا كان يلتأس على المرء التفريق بين هذه الخواطر، مع ذلك أنه سيقع لا محالة في الخواطر الشيطانية أو النفسية أقل ما يقال. ما الفرق بين هذه الخواطر؟ ينبغي أن تتعرض بها الفرق، لأن كل خاطر مسار معين. هنا قال التزيين، تزيين كبيرة وتسويف التوبة. وأخطر ما في الموضوع يتعلق بالعقيدة، هنا يقول له أنه ترى لا تهتم، الإيمان إنما يكون بالقلوب، ولا تهتم، لا يضر مع التوحيد ذنب. يا أخي الله عز وجل غفار الذنوب، فأنت لماذا تخاف من الذنوب؟ ذاك أنت أزم من أجل أن يغفر الله عز وجل لك، ومن هنا لا تستغفر ولا تتوب من ذنبك، بشرط أن يكون في قلبك بعض التوحيد. لا يضر مع التوحيد ذنب. هناك فرقة ترى من الفرق الضالة التي ألغت الإيمان من حيث تأثيره في السلوك. المهم أنه قلت لا إله إلا الله ولو لم يكن مضمونها حاضرا في قلبك، فإنه يكفيك لا إله إلا الله. من قال لا إله ودخل الجنة وتبدأ تسويلات معينة، ولأنها كلها من مدرسة الشيطان. إذن هو يزين له، ثم يبين له أن البدعة، البدعة أخطر من الكبيرة. لذلك كانت البدعة بعد معركة الإيمان. لما قال المبتدع يظن نفسه أنه يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل ببدعته. الذي يشرب الخمر ظن أنه يتأثم مع كل كأس يشربها. الذي يزني ظن أنه بعد أن ينتهي من الزنا لا بد من أن يراجع نفسه ولو بالخاطر فيخلق، بل ربما يدعى مرة بعد أخرى ولو دعوة نفسية أو بيسمع كلام على أنه ينبغي أن يتوب، وإن كان إذاعة الشيطان ربما تكون أقوى في أذنه. لكن المبتدع المشكلة، المبتدع بيخبط نفسه، بيخبط نفسه، بيظن نفسه أنه بهذا الخبط أنه هو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. زادك الله خطا، لأن هذا الخبط إنما هو في ميزان السيئات وليس في ميزان الحسنات، لأنه بدعة، قضية بدعة خطيرة. ولذلك البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية كما قلنا مرتكبها إنما يدعوه قلبه أو نفسه أو مجتمعه إلى أن يتوب. أيضا في البدع قلب للحقائق، أنا عم أميز فقط بين خطورة البدعة وبين خطورة الكبيرة. يعني المجتمع الذي غرق في الكبائر والمجتمع الذي إنما يسبح في مستنقع البدع، أيهما أخطر بل أيهما أحب إلى الشيطان؟ قال المجتمع الذي غرق في البدع أحب إلى الشيطان من المجتمع الذي إنما يتحرك بالمعاصي. ذلك أن المجتمع الذي يتحرك بالمعاصي أقرب إلى أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. بل ربما يسول الشيطان لمرتكب البدع بأن هذه بدعة صغيرة، وأن البدعة الصغيرة أو الذنب الصغير إنما يكفر باجتنابك الكبائر كما ورد في النص. ورد في النص إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ومن هنا ينتقل مباشرة الشيطان بعدما يغلب في ساحة الدعوة إلى الكبائر، حيث يلتزم شرع الله ولا يأتي الكبائر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولو افترضنا أن القدم قد زلت به في يوم من الأيام فارتكب كبيرة، سرعان ما يرجع إلى الله عز وجل. لأن تسويف التوبة هنا خطورة. نحن لا نقول بعصمة غير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتمذكين، وأيضا لا نقول بأن الذي يسرح ويمرح في مستنقعات الكبائر إنما هو أقرب إلى الله، بل هو أبعد عن الله جل جلاله. قال ينتقل مباشرة إلى قضية الصغائر. ولذلك بعض الأحباب يقول إنه هذا سنة ولا فروض؟ تقول له سنة، يقول الحمد لله لأنه من أجل أن يتركها. يتعلم السنة للترك لا للأخذ، مع أن الالتزام بالسنة حماية للنفس من أن تنتهك حرمة الواجب. هذه الشريعة عظيمة جاءت بأسيجة سياج بعد سياج، سياج الآداب. إذا التزمت بالآداب الإسلامية فأنت أشد التزاما بالسنن، وإذا التزمت بالسنن أشد التزاما بالواجبات، وإذا التزمت بالواجبات أنت حريص على الفرائض، وإذا كنت حريص على الفرائض أنت قد سيجت حقائق الإيمان. ذلك أن الشيطان يغير على هذه الحصون ويهدمها حصا حصا. يقول العلماء: فإذا ما غلب الإنسان الشيطان في ميدان الكبائر ولم يرتكبها انتقل إلى الصغائر، فإذا به يكيل له الصغائر بالأطمان، يقول له: لا تبالي، الصغائر مغفورة، ألا تذهب إلى بيت بيوت الله عز وجل؟ فالخطوات هذه واحدة بتكفر خطيئة والثانية بترفع درجة. ألا تتوضأ؟ قل ما شئت، العبادات تظاهر من الصغائر. لا يزال ينغمس في الصغائر حتى يدخل في الكبائر. وقد بين عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم أن الشيطان قد يئس من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا في المحقرات. ولما بين عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم المحقرات، بين المحقرات في صورة قوم نزلوا في فلاح وأرادوا أن يطبخوا من أجل الطعام، فاحتاجوا إلى النار، فسعى كل فرد في اتجاهه فأتى بعود، والآخر عود آخر، وعود ثالث، وعود رابع، فتجمع العيدان، فأضرمت النار في العيدان مع أنها هي عيدان صغيرة. قال: تجمعت النار الكبيرة من أعواد صغيرة، فالمحقرات هي الأعواد الصغيرة، لكن ما تدري إذا ما تراكمت شكلت نارا مؤرقة كبيرة، فأنضجوا خبزتهم. ومن هنا: إياكم المحقرات من الذنوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة: إياكم المحقرات، يعني تقول هذا ليس بذنب ولا في شيء ولا في مخالفة أبدا. ومن هنا يكون حريصا على ألا ينغمس في الصغائر. طيب، لو افترضنا أنه غلبه في أنه ما استجاب لدعوته إلى الانغماس في الصغائر، صار عندنا ميدان الإيمان، ميدان البدع، ميدان الكبائر، ميدان الصغائر، ما بيتركه ولو انتصر في ميدان الصغائر، قال ينتقل إلى المباحات. المباحات، نعم، كيف المباحات؟ قال: أقل ما يقال إنه هذا مباح، وفعلا هو مباح حقيقة، يعني لا إثم فيه. لكن ألا ترى معي بأن الاتساع في المباحات ينعكس سلبا على السنن؟ ذلك أنك إما أن تكون في مباح أو في سنة. لو افترضنا أنك أعطيت ظرفا زمانيا معينا، يعني دعونا إلى الأعمال، لو أعطيت فرصة ساعة من أجل أن تتناول الطعام، التناول الطعام شرط أن يكون حلالا، لكن ألا ترى معي بأن الطعام الذي يوريك والذي يتناسب مع صحتك وتوجهاتك البدنية، هذا أولى لك بأن تأخذه في ساحة الاستراحة، مع أن كل ألوان الأطعمة التي تتناولها إنما هي من المباحات. اتساع في المباحات تكون على حساب الآداب وحساب السنن، بل حساب الواجبات أيضا. ثم هذا جاهل الذي يتسع في المباحات على حساب الطاعات والمندوبات، قال هو جاهل بقضية المعاملة مع الله جل جلاله. ذلك أن الآخرة لا تنال بالمباحات وإنما تنال بالطاعات، والمباح ليس فيه لا إثم ولا ثواب. الذي يتحرك المباح لا يأثم صحيح ولا يثاب أيضا ولا إثاب. إذن لو أنه أعطي فرصة فإذا به يملأها بالمندوب، أيما أقرب إلى الله عز وجل، أن تعمل بالمندوب أو أن تعمل بالمباح؟ وهذا كله يرجع إلى مدى خطورة المتاجرة مع الله جل جلاله، ومدى استقرار النفس الإنسانية في قضية وجودها في هذه الدنيا. يقول العلماء: أنت على الميناء وتنتظر الباخرة أن تقلك إلى الطرف الآخر، الشاطئ الآخر، كلنا على الميناء، بل كلنا في الصفار، ما ندري متى نصل إلى محطتنا التي يقال لنا بها انزل. وقد أخفى الله عز وجل عنا قضية النزول. قال لي أحدهم وقد بعث برسالة، قال: والله إني لا أعلم أن المريض ولو كان مريضا مرضا خطيرا ليس أقرب إلى الموت من الصحيح، لأنه قد ينجو من به مرض عضال ويبقى في قيد الحياة ويفقد الحياة الشاب العملاق مطل العلب في رفع أثقال، لأنه خريج الأجال هذه غير معروفة، هي مبهمة. لماذا أبهمت؟ قال من أجل أن تبقى دائما الاستنفاق، فالذي يتحرك في المباحات لا يدري خطر الدنيا، خطرها يعني عظمتها بمعنى أنها ظرف زماني محدد ما تدري متى ينتهي، وفيه تسعى السعادة في الأبد إذا ما ملأته بقوة التوجه إلى الله جل جلاله. وعلى هذا المباحات من هذه الزاوية خطيرة، بل إن الشيطان إذا ما خسر في الساحات السابقة فإنه يحط الرحال ويوظف كل الأسلحة في المباحات. طيب لو فرضنا أنه ما استطاع على هذا المسلم في المباحات، قد ينتقل إلى المرجوح، إلى المفضول من الأعمال، لأن الأعمال فيها أفضل وفاضل ومفضول، فحيث ينتقل به إلى المفضول، ما الذي خسره من يأتي المفضول دون الفاضل؟ يخسر الفرق في الثواب بين الفاضل وبين المفضول. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم، اقرأ في السيرة، أكثر الأسئلة تنصب على أي ناس أفضل، أي الصلاة أحسن، أي الخلق أكمل أفضل أحسن. ذلك أنك إما أن تكون مع الأفضل أو مع الفاضل أو مع المفضول. فيكتفي الشيطان إذا كان عجز عن أن يخسرك أصل الثواب، يكتفي بأن ينقص من ثوابك، المهم أنه يغير على أطونك وينال منك، ينجش نجشي أو يخطف خطف من سلوكك. إذا ينتقل إلى المفضول، ثم أجدني أمام الساحة الأخيرة التي لا ينجو منها أحد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حقوا الرحالة في هذه الساحة، اسمها ساحة المراغمة. إذا استطعت أن تنتصر على الشيطان في ميادين القتال، وقد تعرفت إلى ميادينه والأسلحة المستعملة في كل ميدان من هذه الميادين، تجدك في ساحة المراغمة، ولا أحب إلى الله من أن تراغم عدو الله. المراغمة، أبو دجانة في أخرج فيما أذكر، لما وضع الريشة على رأسه، أي علامة الموت، عصابة الموت، كانوا يقولون قد وضع أبو دجانة علامة الموت أو عصابة الموت على رأسه، ثم يمشي متبخترا بين الصفوف. التبختر من عنهم إلا في هذا الموقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. لماذا؟ قال لأن أمام الأعداء إذا حينما تشبخ ما الذل، إذلالك بين يدي الأعداء إنما هو انتكاس، هو نوع انتصار للعدو عليك الأصل. ومن هنا أيضا تمت السنة سجد السهو ترغيما للشيطان. مراغمة، عم تكلم مراغمة، وجودك وأنت مسلم بهيئة المسلم والتزام المسلم، دعك من قضية المسبحة والأمور هذه، أنت مسلم حقيقة في موقفك، أنت مع الحلال، أنت شوكي في عينهم، مجرد أنت ما تقاتلهم، وإنما وجودك من حيث التزامك شرع الله عز وجل مراغم لهم. ومن هنا قال لو أنه صلى وما يدري كم صلى، ثلاثة والأربعة. قال الحل الفقهي أن تبني على اليقين، أنا ثلاثة والأربعة، اليقين ثلاثة، مشكوك فيه أربعة، إذا ابني على اليقين قل ثلاثة، ثم إيتي بركعة. طيب ممكن تكون أربعة ترى، قال خامسة هذه حيث الإمكان ممكن، لكن حيث بنيت على اليقين وأتيت بالرابعة سجد للسهولة. فإن كانت زيادة السجد تكبر، وإن كانت غير زيادة فأنت قد صليت أربع ركعات، أتممت الثلاثة على اليقين وأن ثلاثة فعلا، أو أنك قد صليت أربعا لكنك سهوت ما تدري، لست متيقنا. ومن هنا تسجد سجدتين، ولا سجدتين تسميا سجدتي السهو، هي في الظاهر سهو لكنها ترغيم للشيطان، يعني ربما لبس عليه فلا يدري كم صلى. فيما يتعلق بحديث قضية المراغمة، لا يدخر الشيطان في ساح المراغمة سلاحا من الأسلحة، يستنفر جنوده ويستنفر أعوانه ويستنفر تلاميذته ويستنفر قنواته الإعلامية. وفعلا ما أتكلم قنوات الإعلامية يعني مبادئ أنه قنوات إعلامية، فعلا يستنفر كل فقره من أجل أن يجرح الأمة، من أجل أن يجرح أولئك الذين يراغمونه. نحن مسلمون ونحن ملتزمون شرع الله تبارك وتعالى. إذن بناء على هذا أجدني أمامه الشيطان إنما يوسوس، معركتنا معه دائرة يمكن أن تنتصر عليه، بيقين يمكن أن تنتصر عليه، انتصر عليه الكثيرون. كل أولئك الذين سلكوا الصراط المستقيم إنما انتصروا على الشيطان في معارفه، وخرجوا من هذه الدنيا على أكمل وجه، خرجوا سعداء بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك في المقابل أيضا أشقياء قد انتصر عليهم الشيطان، فكانوا ملحدين في الحلقة الأولى، كانوا ملحدين، كانوا ماديين، بل كانوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أولئك الذين يزعمون أن لله تبارك وتعالى ما لا يليق، أو ينظرون للإلهية على أنها أسرة مكونة من زوجة ومن أب ومن ابن، يعني كأنما أسر بشرية. قال هؤلاء قد غلبهم الشيطان في الساعة الأولى، فإذا به يصرعهم أيما صرع. إذا تبين لنا هذا، فما معك أنت من السلاح أيضا علاوة على الفهم والوعي والمجاهدة والالتزام والإصرار؟ قال معك مجموعة كبيرة من الملائكة الذين لو أحسنت الاستماع إليهم، وهذا الذي ذكرته بالسياق، قلت فيما يتعلق بلمة الملك، هناك لمة ملك على القلب ولمة الشيطان. الشيطان يعدك بالشر، يكذبك بالموعود، يشكك بالله عز وجل، يشكك بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأكرمين، وهذا يمكن أن يرصد رصدا دقيقا حينما تسمع حديثا أحيانا. إذا كان في الحديث جانب غامض بالنسبة لفهمك أنت، ربما هنا مباشرة يتب الشيطان يدخل من خلال هذه الثغرة الغامضة، فإذا به يشكك في الأمر كله، وهنا تفتح تماما حينما يزول هذا الغموض. أما لمسة الملك إعادة بخير باستمرار أو دلالة على طاعة، يمكن لهذا الملك، أنا أقول يمكن من حيث الفهم العام، يمكن لهذا الملك أن يلقي يلقي يلقي ولا تستمع ولا تستمع ولا تستمع. طيب وبعدها؟ قال لا بد من الرجوع إلى لمة الملك. أنا أنظر في قلبي، ما الذي خطر بقلبي؟ خطر خاطر طاعة، هذا من الملك. أنظر إلى قلبي، خطر خاطر معصية، وسوي هذه الاستعفاء، خاطر طاعة من الملك. لأن الشيطان ما ينفث في الصدر طاعة إلا، قل إلا أنا إلا، وهذا ما رصده العارفون بالله عز وجل، إلا إذا أراد بهذه الطاعة أن يلغي طاعة سابقة عقدت العزم على أن تأتي بها. وهو خبير، يدري كيف يخرجك عن طاعتك التي عقدت العزم عليها قبل أن تأتي بها، فيغريك بطاعة أخرى، فنقض الأولى بالثانية من حيث الوسوسة، ثم إذا به انتظر أنت، جرب ما تجرب. لاحظ أنت حقيقة أنه بعد الطاعة الثانية التي ألغى بها الأولى نسخ الأولى يأتيك بطاعة ثالثة، انظر فإذا بك لا مع الأولى ولا مع الثانية ولا مع الثالثة. أنا في البيت، فخطر ببالي أن أزور أخا لي في الله، جميل جدا، وأنا ما رأيته من زمان، هل يطاعنا عن طاعة؟ وجاءت حديث هذا أن تسير ميل تزور أخا لك في الله، الملائكة ترصد لك على مدرجتك كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم الأكرمين. الخطر الثاني مباشرة، أنه لماذا أنت لا تتضرع صدرك عليه ولقد ضحى الآن، شو أحلى من هذا، هاي طاعة ثانية. تحركنا من أجل الوضوء وصلاة ركعتين، والله صحيح أنا في ذهني كان باقي في صفحة أظن ما أنهيت من جزء القرآن، نقائص هذه، أنا حافظ القرآن عن ظهر قلب بمعنى ما أحتاج إلى الوضوء من أجل لمس القرآن، أبدأ رن الهاتف، الهاتف في مشكلة، المشكلة أخذتني، لا أكملت الصفحة ولا توضأت صليت ركعتين ولا زدت أخا لي في الله ولا عدت المريض. كل ما شئت فيما يتعلق بالطاعات المتوالية هذه ينبغي أن يحذر منها. ماذا أفعل؟ إذا عندك سكرتير إن توصيه الخاطر الأول تجله، الثاني الثالث اعزم على أن تفعل كل هذه الخواطر. يقول هذا ما نقدر عليه لأن عم يدعو على الخير وفعلا هو يلتزم بالخير، لا ينقض طاعة لطاعة وإنما يحرص على كل الطاعات، وهذا ما بينه العارفون بالله عز وجل حيث قالوا لنا إذا وسوس لك وسوسة غش بأخ من إخوانك، خطر ببالي أنه هذا لا أتمنه أخاف منه ما أدري شيء يعني في شيء حقيقة، إذا خطر ببابي هذا الخاطر ما الذي ينبغي أن أقوم به الآن؟ ما أغفل سوء الظن الذي ألقي في قلبي وإن مباشرة أسعى إليه فأوده أزداد محبة له، ذلك أن باطنه لا سمع الله إن لم يكن صالحا ما يضرني حقيقة، أنا أتعامل معه بحسب الظاهر. إذا ما جاءك من جاءك يخبرك بأن فلانا قد فعل وفعل وقال وقال، زد حبا لهذا الذي نقل لك عنه ما نقل، ثم ازدد وصفا له وتوقيرا له واحتراما له، هنا تكون قد أشكت وأخرجت كل إذاعة الشيطان، حيث إنه ما أذاع لك إذاعة إلا وازددت إقبالا على الله تبارك وتعالى، وإذا بك تمحو السوء الذي يمكن أن يكون قد قذفه الشيطان في قلبك. إذا تحضرنا لابد لنا من أن نسرح ونمرح مع أعداد كبيرة من الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم الصلاة، ويصبح جوك جو ملائكة، لكن أهم ما يمكن أن ندخل فيه سنتحدث إن شاء الله عز وجل عن الملائكة من حيث الخلق، من حيث الفطرة، من حيث رؤساء الملائكة الذين يجب عليك أن تتعرف إليهم على سبيل التفصيل والمهام. يمكن أن تتعرف إلى أنماط من الملائكة لك بها صلة عبر الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أخطر ما يمكن أن تتعامل معه وهذا الذي يلح عليه الشيخ هنا، الملائكة الذين وصل الله عز وجل إليهم أمر الكتاب، حضورك مع أن الأقوال مكتوبة والأفعال مكتوبة، هذا هو الذي يسدد خطاك على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. يعني لا تملي على الملائكة إلا ما تحب أن تقرأه غدا في الصحيفة، ولا تقم بأي عمل من الأعمال إلا إذا كان هذا العمل سينعكس نورا في صحيفتك. قبل أن تقول وقبل أن تتحرك أن تعمل، يعني ينبغي أن ترى هذا القول وهذا العمل سيكون لك أم عليك. لما؟ قال لأن الكل مكتوب علينا، فسنتعرض إلى الكتابة ونوع الكتابة وما الأثر العميق الذي يتجلى في تطاير الصحف غدا حينما نعرض على الله جل جلاله. نبدأ إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم بكل عبد حافظون وكلوا، من هم الحفظة وما معنى قول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وترى ما مدى ما قاله سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما جاءه واحد من مراد وهي قبيلة من قبائل، قال له إني أحذرك يا المؤمنين بأن هناك أناسا من مراد يريدون أن يقتلوك، فقال الأجل خير جنة، الأجل خير جنة، بمعنى لو افترضنا أنه أخبرك بأن شهاما سوف تلقى عليك، فنظرت فإذا بدرع واقية ما تسمح لأي سهم مهما كان أن ينفذ إلى جلدك، ماذا تفعل بهذا الدرع؟ ترسه. فالأجل خير جنة، بمعنى لا يمكن أن يقرب الأجل ولا يؤخر، والأجل بيد الله تبارك وتعالى. لذلك لما جاءه من يحرسه قال له لما أنتم هنا؟ قالوا نحرسك. قال أتحرسونني من أهل الأرض أم من أهل السماء؟ قالوا له لا نحرسك من أهل الأرض، نحن نحرسك من أهل السماء نستطيع. قال اذهبوا فوالله ما وقع أمر في الأرض إلا بعد أن يقضى في السماء. معنى عالي جدا وشامخ كله له علاقة بالقلب الرباني الملائكة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا الحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.